ويستثنى من عدم الضمان المضطر إذا قتله صاحب الطعام دفعا فإن عليه القواد. واحد فاتح فرن وحاطط الخبزات، اجى واحد هجم على الرغيف واكله، قال هل يحق الان لصاحب هذا الفرن ان يمنع هذا المضطر في زمن مجاعة وهزم من اجل ان يأكل؟ عند ذلك على صاحب هذا الفرن نعم القول. لماذا؟ لان الزمن دليل على الحاجة، وهذا الرجل ما اعتدى الا بمقدار ان يأكل مثلا بما يسد رمقه. ويستثنى من عدم الضمان المضطر إذا قتله صاحب الطعام دفعا فإن عليه القواد، كما قاله الزبيري في أدب القضاء. ولو صال مكرها على إتلاف مال غيره لم يجوز دفعه، بل يلزم المالك أن يقي روحه بمال، كما يتناول المضطر طعامه، ولكل منهما دفع المكره. في هذه الحالة لو صال مكرها على إتلاف مال، لما صال مكره يعني هنالك من هدده، نعم مثلا جندي أكرهه قائده على إتلاف مال بقوة القوة الموجودة لديه من قوة القائد على ذلك الجندي في هذا الجيش مثلا أو في هذه العصابة الموجود فيها، لو صال مكرها على إتلاف مال غيره لم يجوز دفعه، بل يلزم المالك أن يقي روحه بماله. يعني عند ذلك هل ندفعه ونعلم أنه مكره في هذه الحالة؟ بل يلزم المالك هنا أن يقي روحه، أن يقي روح نفسه، يعني إذا أخذ المال عند ذلك ماذا يفعل؟ المال يكون وقاية، بتقول الناس بالأموال ولا بالحمد لله بالمال ولا بالأنفس يعني والأرواح، نعم. بل يلزم المالك أن يقي روحه بماله كما يتناول المضطر طعامه. كيف يتناول المضطر الطعام؟ لو طلب منك أن تأكل من مال حرام وأنت مثلا مضطر فتأكل، هل تأكل حتى تشبع أم تأكل طعاما بسيطا بما تقي فيه نفسك من الموت؟ لا، نعم كما قلنا هنا يدفع ماله الأول فالأول، ولكل منهما دفع المكره، يعني كل من المكره وصاحب المال أن يدفع ذلك المكره لأنه هو الأساس في ذلك الأمر. قال بعد ذلك تنبيه، التنبيه طويل، نقف هنا والحمد لله رب العالمين، وأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم له الله، وأن سيدنا محمد صلى الله